أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الخاتم الصديق وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنهم، قال الشيخ علي رحمه الله: وحكم بإسلام من لم يميز لصغار أو جنون. وحكم بإسلام من لم يميز لصغار أو جنون، ولو بالغا إذا كان جنونه قبل البلوغ، بإسلام أبيه، تبع إسلام الأب تاعو. دنيا يعني باباه مش جده، بإسلام أبيه دنيا فقط، لا إسلام جده أو أمي. يعني نحكم هذاك الصبي، نحكمه بالإسلام، هو مازال ما يميز سبب صغار أو جنون، كي يكبر شهو كأن ميز، فيحكم بإسلامه تبعا لإسلام أبيه حتى أبا كان قد أي عقل عن دين الإسلام، أي عقل أنه دين يتدين به. وفائدة الحكم الإسلام من ذكر أنه إن بلغ وامتنع من الإسلام جبر عليه بالقتل كمرتد بعد البلوغ، إلا رحمه الله إلا المراهقة والمتروكة لها فلا يجبر بقتل إن امتنع. إلا المميز المراهق حين إسلام أبيه، وإلا غير المراهق المتروك لها للمراهقة بأن غفل عنه قبل المراهقة فلم يحكم بإسلامه لإسلام أبيه حتى راهق إقارب البلوغ كابن 13 سنة، في المراهقة، فلا يحكم حينئذ بإسلامه. وإذا لم يحكم به فلا يجبر على الإسلام بقتل إن امتنع منه، بل بالتهديد والضرب. فعلم أن محل الحكم في إسلام مميز أو غيره إذا لم يترك حين راهق مميزا، ولم يكن المميز مراهقا حين إسلام أبيه، وإلا لم يجبر على الإسلام بقتل. قال: ووقف إرثه. وإن مات أب المراهق أو المتروك لها الذي أسلم وقف إرثه، فإن أسلم بعد بلوغه أخذه، وإلا لم يرثه لأنه كان مرتد وكان لبيت المال. وإن أسلم قبل البلوغ لم يدفع له، لأنه لو رجع عنه قبل بلوغه لم يجبر عليه بالقتل. قال: ولإسلام سابيه إن لم يكن معه أبوه. وحكم بإسلام مجوس صغير لإسلام سابيه لرهبه إن لم يكن معه أبوه المجوسي، فإن كان معه أبوه في السبي في ملك واحد لم يحكم بإسلامه تبعا لإسلام سبيه، بل يجبر أبوه على الإسلام لأنه مجوسي كبير، يجبر على الرجح ويحكم بإسلام الصغير تبعا لإسلام أبيه. فالكلام هنا في مجوسي صغير فلا ينافي ما قدمه في الجنائز مما يفيد أنه لا يحكم بإسلامه تبعا لإسلام سبيه، ولو نوى به سبيه الإسلام لحمله على الكتاب الصغير. وأما الكتاب الكبير فلا يحكم بإسلامه اتفاقا لعدم جبره عليه على دينه. والحاصل أن المجوسي يجبر على الإسلام اتفاقا إن كان صغيرا، على الرجح إن كان كبير، وأن الكتاب لا يجبر مطلقا اتفاقا الكبير وعلى الرجح الصغير. قال: والمتنصر ممن كأسير على التطوع إن لم يثبت إكراهه. المتنصر مثلا ممن كأسير وداخل بلد الحرب لتجارة منحوها يحمل على التطوع فله حكم المرتد إن لم يثبت إكراهه على الكفر، فإن ثبت حمل على الإسلام فيرث ويورث. وإن سب مكلف نبيا أو ملكا، سب نبي ولا سب ملك، مجمعا على نبوته أو ملكيته، أو عرض بواحد منهما بأن قال عند ذكره أما أنا أو فلان فلست بزاني، ويعني به أو ساحر أو لعنه أو عابه أو نسبه لعيب أو قذفه أو استخف بحقه نبي، كأن قال لا أبالي بأمره ولا نهيه، أو ولو جاءني ما قبلته، أو غير صفته كأسود، أو غير صفته كأسود أو قصير، غير يعني صفة للنبي أسود لغت، أو ألحق به نقصا، وإن في بدني كأعور، قال هذاك النبي أعور، أو أعرج أو خصلته بفتح الخال معجمة، أي سيمته وطبيعته كبخيل. قال أو غض من مرتبته أو فور علمه أو زهده أو أضاف له ما لا يجوز. أو غض يعني نقص من مرتبة النبي العلية، أو من وفر علمه أو زهده، نقص يعني من زهده أو من علمه، أو أضاف له ما لا يجوز عليه كعدم التبليغ لما بلغ سواس، هذا كفر. أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم، بخلاف تربى يتيما، الرسول صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أنه كذرة اليتيمة منفردة عن أجناسها، أو رعى الغنم، قصده رعى الغنم قصده التنقيص، ليعلمه الله كيف يسوس الناس، إذا قصد بهذا النقص فهو كفر. أو قيل له بحق رسول الله لا تفعل كذا أو يفعله، فلعن وقال أردت بلعني العقرب لأنها مرسلة لمن فالتقوه فلا يقبل قوله، قتل هذا الإنسان سيقتل، ولم يستتب بلا طلب أو بلا قبول توبة منه حدا، إن تاب وإلا قتل كفرا. ولا يخفى أن ما قدمه المصنف يغني بعضه عن بعض، ولكن مراده التنصيص على أعيان المسائل التي نص عليها. قال إلا أن يسلم الكافر. لا أن يسلم الكافر فلا يقتل، أي أن الشاب يقتل مطلقا ما لم يكن كافرا، لإذا كان سبه وكافر وسلم فيسلم، لأن الإسلام يجب ما قبلها. قال وإن ظهر أنه لم يرد ذمه لجهل أو مكر أو تهور، وبلغ على قتل الشاب مسلما أو كافرا بقوله وإن ظهر أنه لم يرد ذمه بسبب جهل أو مكر أو أو تهور في كلام، وهو كثرته من غير ضبط، إذ لا يعذر أحد في الكفر بالجهل أو السكر أو التهور ولا بدعوى زلل اللسان. قال وفي من قال لا صلى الله على من صلى عليه جوابا لصلي. وفي من قال حين غضبه قالوا صلي عندي، قالوا لا صلى الله على من على شخص صلى عليه على النبي جواب لصلى على النبي قولاني بالقتل وعدمه. ووجه الأول أن فيه سبا للملائكة والأنبياء، الله وملائكته يصلون على النبي، يسمى الملائكة والأنبياء الذين يصلون على النبي. ووجه ثاني أنه حين غضبه لم يكن قاصدا إلا نفسه، ولكنه يؤدب ويطال سجنه، ولكن ما بعض الناس يسوي واحد يقلقوا يسب الدين إذا يسبوا في دينه يقولوا أنت وشرك درك لا دين هذا رك سب الدين ولك لا أنا قاصده هو هذا كيف تحكم له هذا والله كان واحد أنا عارفه يا صديقي وحبيبي ويسب الدين يقول له أنت رك كفرت يقول لي أنا ليش قاصده هو هي. قال أو قال الأنبياء يتهمون جوابا لتتهمني أو قال مخاطبا لغيره الأنبياء يتهمون جوابا لتتهمني قالوا تهمتني أنا لا لا قالوا الأنبياء يتهمهم والمحقوش هو الحي أي لقوله له أتتهمني فحذف هزة الاستفهام في قولني هل يقتلوا بلا قبول توبة لبشاعة الله وإن لم يكن على طريق ذنب أو لا لأن قصده الإخبار عما وقع من الكفار للنبي لكنه يعاقب ذلك. قال أو جميع البشر يلحقهم النقص حتى النبي صلى الله عليه وسلم أو قال جميع البشر هذا هو يقول هكذا يلحقهم النقص قالوا تعرفين حتى الأنبياء يحكم النقص حتى قالوا حتى النبي صلى الله عليه وسلم هذا هل يقتلوا بهذا القول هل يقتلوا بلا قبول ثم نظرا لظاهر اللفظ أو لا لاحتماله أنه إخبار عما قاله كفار ولكنه ينكل ويبطال السجن قبلاني في كل من الفروعتين ولما فرغ من الكلام على ما يجب القتل من الاستتابة وما اختلف العلماء فيها هل يقتل بلا استتابة أو لا يقتل وإنما فيه العقوبة ذكر ما يوجب القتل إن لم يتب بقوله قال واستتيب فيه هزم واستتيب في قوله النبي عليه السلام هزم أي إذا قال هذا القول في قصبة هل أن يكون مرتدا يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل وهذا خلاف عليه مالك وأصحابه من أنه يقتل ولا تقبل منه توبة قال أو أعلن بتكذيبه أو أعلن بتكذيبه فإنه يستتب ثلاثا فإن لم يتب قتل ومفهوم أعلن أنه إن أسر به فزنديق يقتل بلا استتابة إلا أن يجيء تائبا قبل الظهور عليه والحق أن الإعلان بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم السب فيقتل به مطلقا قال أو تنبأ إلا أن يسر على الأظهر أو تنبأ ادعى أنه نبي يوحى إليه فإنه استتاب فإن تاب وإلا قتل دعا نبوة الواحد عنده واحد شيء دعا نبوة هنا في المدياول وقبضناه وسيرناه على الأظهر فالاستثناء قاصر على الأخير من حيث النسبة لابن رز وإن كان الذي قبله كذلك هو مرض يعني عقليا من حيث الحكم الذي اختاره ابن مرزوق في هذا الفرع الذي قبله أنه يقتل بلا توبة كما في الأول لما فيه من السب فكان على المصنف ضرب ثلاثة بمسائل السب المتقدمة ويجوز أن يكون الاستثناء راجعا لهما وقوله على الأظهر راجع الثاني إلا أنه لا دليل عليه قال وأدب اجتهادا في أدي واشكر النبي وأدب اجتهادا بما يرى الحاكم يأدبه بما يرى الحاكم في قول ظالم كعشار مثلا طلب أخذ شيء ظلما قالوا حط كرام فقال له المظلوم إن أخذت مني شكوتك للنبي قالوا هذا أدي واشكر للنبي أدينا واشكر للنبي هذا هل يقتل ولا يقتل بخلاف ما لو قال إن سألت أو جهلت فقد سأل النبي أو جهل أو قال لا أبالي بالنبي فيقتل أو قوله لو سبني ملك أو نبي لسببته فيؤدب بالاجتهاد لأنه لم يقع منه سب، وإنما علقه على شيء لم يقع. قال أو يبنى ألف كلب أو خنزير، أو قوله يبنى ألف كلب أو خنزير فيؤدب، يبنى ألف كلب أو خنزير فيؤدب اجتهادا لأنه لم يقصد دخول نبي في نسبه، وإن كان رفضه لا يخلو من دخول نبي. كان واحد في الجلفة يقبيني وما له سب، سب قال يعني على العرب مخير العرب، قالوا الشيخ زعطيرك سبيت الرسول صلى الله عليه وسلم، هو خير العرب رك سبيته. أنا قالوا مليش قاس العمل. قال وعير بالفقر فقال تعيرني به والنبي قد رعى الغنم. أو عير بالفقر عير به، فقال لمن عيره به تعيرني به والنبي قد رعى الغنم، ما لم يقله تنقيصا وإذا قتل. أو قال لغضبان كأنه وجه منكر أو ما أنا نكيك أو مالك، كانك وجه مالك خازن النار، فيؤدب اجتهادا لأنه جرى مجرى التحقير لمخاطبه وليس فيه تصريح بسب الملك، وكذا دخل علينا دخل علينا كأنه عزرائيل. هو يقول محسوب دخل عليهم واحد دخل علينا كأنه عزرائيل. قال أو استشهد ببعض جائر عليه في الدنيا حجة له أو لغيره، أو استشهد ببعض شيء جائر عليه على النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا من حيث النوع البشري، حال كون ذلك الشيء المستشهد به حجة له ببعض جائز بلك عليه، جائز على النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز على البشر في الدنيا من حيث النوع البشري، حال كون ذلك الشيء المستشهد به حجة له أي لذلك القائل أو لغيره، ولم يريد تنقيصا ولا عيبا ولا تأسيا بل ليرفع نفسه من لحوق النقص، كقوله إن قيل في المكروه فقد قيل في النبي، أو إن أحببتم النساء فقد كان النبي يحبهن، أو شبه نفسه بالنبي لنقص لاحقه لا على التأسي، إذا كان على التأسي معليش به صلى الله عليه وسلم، كأن كذبوا فقد كذبوا يعني الرسل، أو إن أوذيتوا فقد أوذوا، أو لا أصبرن على كذا كما صبروا. ومسألة الحجة ومسألة التشبيه يرجعان لشيء واحد فإحداهما تغني عن الأخرى، ولكنه أراد بيانه إن وقع منه شيء من ذلك أدب بالاجتهاد، فإن قصد التأسي فلا أدب، أو أراد التنقيص قتل وإن تبع. قال أو لعن العرب أو بني هاشم وقال أردت الظالمين، أو لعن العرب أو بني هاشم وقال في المسألتين أردت الظالمين منهم، فيؤدب بالاجتهاد، فإن لم يقل أردت إلى آخره قتل، وقيل قوله وقال إلى آخره راجع للثانية، وأما الأول فيؤدب مطلقا ولو لم يقل ما ذكر وعزي للنوادر. قال وشدد عليه في كل صاحب فندق أرنان، وشدد عليه الضرب والسجن والقيود ولم يقتل، في قوله كل صاحب فندق أي خان قرنان، يعني من نحن الصوت الغزالية الأليفة الشيخ الشرح أو صالح القراشي أي، فقال هو من هو من اللي هو من لزوجته صح، زوجته سيزانيها أي يقرن الغيظ بزوجته، ما عندوش الغيرة على زوجته لأجل زنا. قال ولو كان نبيا وشدد عليه في كل صاحب فندق قرنان ولو كان نبيا. ولو كان نبيا فلو لم يقل ولو كان نبيا فلا شيء عليه، ولكن إذا كان نبيا وشد عليه أيضا في نسبة شيء قبيح من قول أو فعل لأحد ذريته عليه السلام مع العلم به وذريته عليه السلام حصلت في نسبة شيء قبيح من قول أو فعل لأحد ذريته أو في أولاد فاطمة الزهراء، وأما أهل البيت من غيرها مع العلم بهم فالظاهر أنه كذلك، كأن انتسب له للنبي عليه السلام تروح ويصل للنبي صلى الله عليه وسلم بغير حق بالقول أو بفعل، كأن يتعمم بعمامة خضراء أو درع عمامة خضراوية خاصة بهم، أو احتمل قوله الانتساب كأن يقول معرضا بنفسه من أشرف من ذريته عليه السلام وقال لمن أذاه أنت شأنك تؤذي آل البيت، أو شهد عليه بالسب عدل فقط أو لفيف من الناس أي غير مقبولين في شهادتهم فعلق بسبب ذلك عن القتل، أي لم يقتل لعدم تمام الشهادة لمن ذكر فيشدد عليه بالأدب. قال أو سب من لم يجمع على نبوته أو صحابيا. أو سب من لم يجمع على نبوته، مش متفقين على نبوته في خلاف، على من لم يجمع على نبوته كالخضير ولقمان ومريم وخالد بن سنان اللي مدفون في بالسكرة، خالد بن سنان مختلف في نبوته، وابن سنان الذي قيل فيه أنه نبي أهل الرس أو سب صحابيا سبصع إلا عائشة فيما برأ الله به فيقتل لردته، إذا سب عائشة يقتل لأنه كذب القرآن، وسب الله كذلك أي كسب النبي صالحه كصالحيه ومحتمله كمحتمله فيقتل في الصريح ويؤدب في المحتمل في الاجتهاد، فإن كان الساب ذميا قتل ما لم يسلم. قال وفي استتابة المسلم خلاف. وفي استتابة المسلم أي هل يستتاب فإن تاب وإلا قتل أو يقتل، ولو تاب كسب النبي صلى الله عليه وسلم خلاف، والراجح الاستتابة ينتظر 3 أيام، وقوله كمن قال متضجرا لقيت في مرضي ما أي مرضا لو قاتلت أبا بكر وعمر لم أستوجبه، قال صار في كأن قتلت أبو بكر وعمر، تشبيه بمجرد الخلاف، وبعض الكلام يقول كأنه هدم من مساجد الله، وإن لم يتحد المختلف فيه إلى الخلاف الأول في قبول توبة المسلم وعدمه، وفي هذا في قتل القاتل القائل لنسبة الباري تعالى للجور، فهو كالصريح في السب، وفي استتابة الخلاف المتقدم وعدم قتله بل يؤدم ويشدد عليه لأن قصده الشكوى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، صلاة لا نهاية لها كما لا نهاية لكمالك وعد كماله، وعلى صاحبه جبريل المطوق بنور رب العالمين.